أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله صدق الله يا Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا لا والله أكبر الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على